بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والصراط حق، معناه يجب علينا أن نؤمن بهذا الجسر الممدود على متن جهنم، وقد شهر أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا رواه مسلم من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من شدة هوله يشعر كأنه يمشي على أحد من السيف وأدق من الشعرة. فهذا الصراط جسر عريض، ولكن من خطورته بعض الناس يشعرون بهذا، وبعضهم يعبر كالبرق، وبعضهم كالطير، وبعضهم يمشي عليه بسرعة، وبعضهم يهوي. والذي هوى قسمان: قسم يخلد في النار لأنهم كفار، والقسم الثاني لا بد أن يخرجوا منها لأنهم من عصاة المسلمين. نجانا الله تعالى من عذاب جهنم، وثبت أقدامنا على الصراط، آمين. والله تعالى أعلم وأحكم.